لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب النكاح وما يتعلق به وذكر ما يحرم من النساء وما يباح منهن، وذكر كذلك أيضا أحكام الطلاق وما يتعلق بذلك، ذكر هنا كتاب العدد كيف تعتد المرأة بالنسبة للمتوفى عنها، وبالنسبة للمطلقة، بالنسبة للمطلقة البائن أو المطلقة غير البائن، وكذلك أيضا بالنسبة للحامل وغير الحامل. فهنا حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه يبين لنا أن عدة المرأة الحامل هو وضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت، فما دامت أنها حامل فعدتها وضع الحمل سواء كانت عدة متوفى عنها أو مطلقة، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه الآية مطلقة ليس فيها قيد، سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة طلاق رجعي أو مطلقة طلاق بائن أو على أي وضع من أنواع المفارقة، فعدتها أن تضع الحمل لعموم الآية الكريمة، ولم يكن هناك شيء يخصصها أو يقيدها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم أيضا مما يؤيد هذه الآية ويبين أنها محكمة ما عمله صلى الله عليه وسلم بمضمونها وعمل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وهو في قصة سليمة رضي الله عنها سبيعة الأسلمية، أنها لما توفي زوجها وضعت بعده بليال، وجاء في بعض الروايات أنها حجت بأربعين ليلة ثم نكحت بعد ذلك، يعني تزوجت وهو أربعين ليلة، مع أن المتوفى عنها الله يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام، لكن هذا بحق غير الحامل. أما الحامل عدتها وضع حملها لقوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وأما غير الحامل فهي عدتها في بالنسبة للحيض أن تحيض ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فثلاثة قروء هذا بالنسبة للمطلقة. وإن كانت أيضا غير حامل وتوفى عنها زوجها فلا بد من أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، لا بد من هذه المدة. لكن إن كانت حامل فعدتها بالوضع، فإذا وضعت خرجت من العدة وليس عليها بعد ذلك حتى مدة الحداد نفس الشيء، ما دامت في الحمل، فإذا وضعت انتهت العدة وانتهى الحداد وانتهى عن كل شيء، ولها أن تتزوج إذا ظهرت. حتى قال العلماء رحمهم الله أنها يجوز أن يعقد عليها زوج ولو لم تطهر من نفاسها، لكنه لا يقربها حتى تطهر. يعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن، والنفاس والمحيض حكمه واحد. فهذه الحديث يدل على، وإن كان اشتبه على بعض الصحابة رضي الله عنهم، أن الحامل أنها تعتد أطول الأجلين. إن كان الحمل متأخر، يعني باقٍ على 6 أشهر ولا 7 أشهر ولا 9 أشهر، فهذه تعتد هذه المدة بوضع الحمل. وإن كان وضعت الحمل 20 يوم ولا شهر ولا شهرين، لابد أن تعتد 14 و10. لكن هذا قول ضعيف رده العلماء رحمهم الله، والشبه حصل الاتفاق على خلاف هذا. فالصحيح لأن عدة الحامل أن تضع الحمل مطلقا، سواء عن وفاة أو طلاق بائن أو طلاق رجعي، أنها إذا وضعت فقد خرجت من العدة. ولذلك كان عند أحد الصحابة رضي الله عنه زوجة، وكان بينهم بعض ما يحصل بين الرجال والنساء، واكتوى من تطلبها الطلاق ويمتنع من طلاقها. وكانت مرة حامل، فلما قربت منه وأحست بالطلق الذي هو علامة الوضع، أتت إليه وترققة إليه وطلبت منه أنه يطلقها ولو طلقة واحدة، والأمر بيدك ويمكنك تراجع ويمكن كذا. فطلقها طلقة واحدة ووضعت تلك الليلة وانتهت عدتها وليس لك عليها رجع. فهي خدعته بهذا، أحست بهذا، فإذا وضعت خلاص ما يصير لها، انتهت بالوضع ولو كان ليلة واحدة أو يوم أو بعض يوم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فوضعت الحمل وبانت منه وتأسف أسفا شديدا عليها وكذا، لكن صار الأمر بيده هي الآن. لما خرجت من العدة ليس لها، إنما له عليها إذا كانت في العدة، فله رجعتها ويملك ذلك، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، في شيء حديث بقي وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. أي نعم، لا بأس لو عقد عليها وهي في النفاس، فلا بأس، لكنه لا يجوز أن يقربها حتى تطهر. نعم، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. حديث بريرة، حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اعتدت بثلاث حيض، هذا يدل على أن العدة لابد أن تكون 3 حيض بالنسبة لمن تحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلف العلماء رحمهم الله في القرء، هل هو الطهر أو الحيض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الحديث الآتية. لكن هذا حديث بريرة أن حديث عائشة أن بريرة اعتدت بثلاث حيض، فكأن هذا لو صح الحديث، لكن الحديث فيه ما فيه، ولو صح لكان يبين لنا أن الأقرى هي الحيض، لأنها اعتدت وهي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت التي اعتقتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى تزوجت. ولكنها لما تزوجت وهي مملوكة وكانت تحت شخص مملوك أيضا، فلما عتقت صار لها الخيار أن تبقى معه أو لا، لأنها أصبحت هي حرة وهو عبد مملوك ولا يلزمها البقاء إلا برضاها، فهي ما رضيت البقاء معه، وأمرها النبي أن تعتد 3 حيض، ولأنه حاول تبقى معها لكنها أصرت وشارع لها النبي أن تبقى، لكن ما أصرت على هذا، قالت لا يك أن أبقى تحته. فالإسلام يخيرها إذا عتقت وهي عند إنسان مملوك فلها الخيار إن بقيت عنده أو بأنها أصبحت تختلف عنه إلى حرة، وإذا كان مملوك فمفهوم ما يكون كفء لها، فيكون لها الخيار إن قبلت ورضيت فلا بأس، وإذا ما رضيت فلا. فهي اعتدت 3 حيض، فهذا يبين أن المراد بالقرء هو الحيض، وإن كان فيه خلاف الحديث لو صح لبين لهذا، لكن الحديث فيه ما فيه. نعم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. نعم. المطلقة ما تخلو من حالات، إما أن تكون طلقت طلقة واحدة بلا عوض، فهذه تسمى الرجعية التي من حق زوجها أن يراجعها، فإذا طلقها طلقة واحدة فهي تبقى في بيته وتكون كسائر نسائه، إلا أنه لا يقربها، ليس لها قسم ما دامت طلقت، لكن لها النفقة ولها الكسوة ولا تحتجب عنه ولها أن تتجمل له، فهي كغيرها من الزوجات، إلا أنه لا يلزمه القسم لها لأنه طلقها، لكن يجب عليها النفقة حتى تخرج من العدة، حتى تحيض 3 حيض، فإذا خرجت من العدة أصبحت الآن ليست من محارمه وليست بزوجة، ففي تلك الحال تفارقه ويفارقها. هذه الرجعية إذا كانت طلقة واحدة وبدون عوض، أما إذا كانت مقتوتة، يعني طلقت 3 أو طلقت على عوض، فليس لها نفقة ولا كسوة، لأنها بتطليقها 3 ملكت نفسها وليس له عليها رجعة، وإنما جعل السكن والنفقة وكونها في البيت مثل النساء من أجل أن له عليها الرجعة وله حقا عليها، وينتظر في هذا البرزخ، ربما يتغير فكره عن الطلاق، ربما يندم، ربما فيراجعها وتكون زوجته، له حق رجعة سواء رضيت أو لم ترضى، ما دامت إنها طلقة واحدة أو طلقتين فقط لم يستكمل النصاب ولم يكن على عوض، فهي زوجته لها أن يراجعها. والله سبحانه وتعالى سموه بعنه وزوجه لا يزال، فلذلك يقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فهو زوجها وله أن يراجعها وتبقى في بيته ولا تخرج من بيته، ولها السكنة ولها النفقة ولها أن تتجمل له ولها أن تلبس ثياب الزينة، ما فيش. ولا قدر أنه مثلا وطأها في هذه الحال فيعتبر هذا الوطأ رجعه، فنعتد راجعها وصارت من زوجته، هذه الرجعية. أما إن كان على عوض لا، فلا يجوز له ذلك، لأنها إذا بذلت العوض فقد ملكت نفسها، فليس له عليها رجعة، إلا إذا كان النصاب لم يكتمل، بمعنى أنه طلقها طلقة أو طلقتين فقط وعلى عوض ملكت نفسها، لكن لو أراد يرجعها وقبلت فلا ذلك، وإذا ما قبلت لا، فهي تملك نفسها في هذه الحالة، هو ما لا يملك شيء في هذه الحالة ما دام أخذ عوض، ومن دفعت العوض كله من أجل أن تسلم منه. إذا دفعت العوض فهي تكون الخيار بيدها إن أحبت، إذا وجاه طلبها إن أحبت الرجوع فلها، وإذا ما أحبت فليس له. أما لو طلقها بدون عوض فهي ما دامت في العدة فالحق له وله أن يراجعها سواء كرهت أو رضيت فهي زوجته. هنا وعن أم عقيل. أما إن طلقت ثلاثا فهذه ليس لها نفقة وليس لها كسوة، لأنه ليس له عليها رجعة ولا حق له عليها، وهي لا حق لها عليه، فليس عليها نفقة، فليس لها نفقة ولا لها كسوة، ولا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا غيره. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبلة من قص أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تخطب وللنسائي ولا تمتشط. لما ذكر لنا المصنف رحمه الله أحكام العدة وبين لنا العدد، وأن عدة المتوفى عنها 14 وعشرا، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وأن المطلقة الرجعية عدتها 3 حيض، ولها النفقة ولها الكسوة ولها السكنة عليه، وأما المطلقة البائن وهذه الرجعية عدتها 3 حيض، وأما البائن فعدتها أيضا 3 حيض، ولكنه ليس لها عليه رجعة السكنة ولا نفقة لأنه ليس له عليها رجعة. فإن كانت متوفى عنها فهي لابد أن تعتد، يعني ولم تكن حاملا لابد أن تعتد 14 وعشرا للآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. وإن كانت كذلك ما تحيض هي 14 وعشرا، أو تحيض فهي 4، هذه عدتها. وأما المطلقة فهي لابد من أن تحيض 3 حيض، لو حضرت 3 حيض بشهرين فخرجت من العدة، أو بشهر واحد لو قدر، وإن كان أندر من النادر لكن وقع من حمضت مثلا في شهر 3 مرات وتخرج من العدة، تخرج من عدتها. فهذه التي الرجعية لها نفقة وغير الرجعية ليس لها نفقة ولا كسوة. لما ذكر هذا وهو بيان عدة المتوفى عنها وبيان عدة الحامل بالنسبة للموت إذا كان متوفى عنها أو رجعية أو غير رجعية وهو وضع الحمل، وبالنسبة لمن تحيض فعدتها 3 حيض، وبالنسبة للآيسة التي لا تحيض سواء كانت صغيرة ما بلغت سن الحيض أو كبيرة انقطع عنها الدم فعدتها 3 أشهر. فهذا لما انتهى من هذا بين ما يتعلق بالحداد على الزوج، وهو أنه إذا توفي عنها زوجها لابد من العدة ولابد من الحداد مدة العدة. فهذا الحداد هو معناه اجتناب الزينة، فيجب عليها مدة العدة أن تجتنب الزينة، لا يجوز لها أن تلبس الشيء المصبوغ والمجمل. ثم قال: إلا ثوب عصب. ثوب عصب هذا شيء ينسج ويصبغ صبغا ضعيف ما يبين، هذا مسموح فيه لأنه غير واضح فيه الصبغ ولا يعتبر من الثياب الجميلة، فهو استثناء شيء معلوم في ذلك الوقت. فالمعتدة أولا أن العدة على قسمين، إما 4 أشهر وعشرة أيام، هذا بالنسبة للمتوفي عنها زوجها، وإما 3 أيام وهو لمن مات أحد من أقاربها كموت أخيها أو أبيها أو نحو ذلك، فلها أن تعتد 3 أيام فقط مباحا لها، وإلا ما يلزمها، لكن لو أرادت فلها أن تعتد 3 أيام، وإلا فليس عليها عدة أصلا إلا على الزوج 14 و10، أما غير الزوج فليس عليها عدة. لكن بعض النساء ربما أنها من مثلا ما يصيب مثلا من فراق مثلا حبيبة من أب أو من أخ أو من ابن أو نحو ذلك، تحب أنها تترك الزينة وكذا، فهذا مباح لها لمدة 3 أيام فقط، وغير ذلك لا يجوز. لا يجوز أن تحد على غير زوج فوق 3 أيام. هذا الحداد معناه أنها تمكث في بيتها ولا تخرج من بيتها لتوفي فيه زوجها وهي فيه، ومعناها أيضا أنها تجتنب الزينة فلا تلبس الثياب الجميلة، ولا يجوز لها أن تخطب يديها تخطب بالحنة لا يديها ولا رجليها لأن هذا من الزينة، ولا يجوز لها أن تكحل عينيها لأن هذا من الزينة، ولا يجوز لها أن تلبس الحلي وتتجمل لأن هذا من الزينة. فكل هذه الأمور التي من الزينة، ولا تخرج من بيتها لا ليلا ولا نهارا إلا إن احتاجت إلى ذلك وليس عندها من يقضي حاجتها، فيجوز أن تخرج نهارا لا ليلا، أما الليل فيلزمها أن تبيت في مسكنها ولا تخرج ليلا. وأما في النهار فعند الحاجة إذا لم يكن هناك من يقضي حاجتها فتخرج وتقضي حاجتها، فهذا لا بأس به. ومن الحاجة مثلا في زماننا هذا بعض الحاجات التي تستجدد، من الحاجة لو كانت مدرسة وتوفي زوجها فلا بأس أنها تخرج وتأدي درسها وترجع ولا تخرج لغير ذلك، أو كانت مثلا تدرس تخرج تكمل تدرس وترجع في بيتها ولا تخرج لغير هذا، لأن هذا من الحاجة فهذا يجوز لها. وأما تخرج لغيرها حتى ما تخرج ولا تذهب إلى الحرم ولا يجوز لها، ولا أن تخرج للعمرة ولا أن تخرج لحج ما دامت في العدة فلا تخرج، وتجتنب الزينة كل ما كان زينة تجتنبه. ومن أهم الزينة هو مثلا ما أشار إليه في الحديث الخضاب بالحنة، وكذلك الكحل في العينين، وكذلك المشط وهو تسريح الشعر وتنظيفه ودهنه وغيره، فهذه الأمور التي تجتنبها، وثياب الزينة تجتنبها، هذا هو الحداد. ففي هذا بيان له للزوج 14 و10، وأما غير الزوج فهو ليس لها ذلك، لكن لو أرادت فيسمح لها بثلاثة أيام فقط. نعم. عيد الفطر؟ لا ما تخرج شيء أبدا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تنتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أنتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. نعم، هذا يدل على أن كل ما كان زينة أنها ما تستعملها المرأة المحدة، فهذه أم سلمة رضي الله عنها تخبر أنه لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وكانت في الحداد أنها استعملت الصبر، والصبر معروف أنه لا في طيب ولا في جمال، لكن النبي قال إنه يشب الوجه، يشب الوجه يعني يحسن الوجه، فيصير مثل نوع المسح بعض المساحيق التي تستعمل الوجه ويبدأ الوجه يبرق، فقال: لا، إن هذا يشب الوجه يعني معناه يجمل الوجه، فقال: لا تفعلي ذلك إلا للحاجة، تستعملينه ليلا وتمسحيه بالنهار، فهذا يجوز لها للحاجة، وكذلك أيضا العين إذا مرضت ما تستعمل لها ولا الكحل، لأن الكحل منهي عنه، لأن الكحل من جمال العين، فهذا نوع من التجمل. ولو احتاجت تستعمل شيء غير الكحل من الأدوية ولا تستعمل الشيء الكحل. وكذلك الشيء المطيب ما تغسل رأسها به، ولا فإذا أرادت أن تنظف شعرها بشيء غير مطيب، ولذا ما في مانع تنظف شعرها وتنظف نفسها وتنظف جسمها، ما في مانع، لكن لا تستعمل شيء من الطيب ولا شيء من اللي يجمل الشعر أو يجمل الوجه، هذه الأمور لا تستعملها. هنا وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه. نعم، النبي نهى عن مع أنها اشتكت عينها، أو يجوز أن تقول اشتكت عينها أو اشتكت عينها، يجوز أن اشتكت يعني العين اشتكت فتكون مرفوعة فاعل، أو أن هي اشتكت الألم الذي في العين فيكون عينها مفعول به منصوب. اشتكت عينها أفنكحلها من أجل المرض الذي قال النبي لا، وهذا الحديث متفق عليه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعمل الكحل ولو كان من أجل العلاج ما دامت أنها في الحداد. في المحدة مثل ما سبق لنا أنها تجتنب ثياب الزينة وتجتنب الحلي وتجتنب الخضاب وتجتنب أيضا مشط رأسه إلا بماء أو نحوه، الشيء الذي ما يكون له ما فيه تجميل ولا فيه رائحة طيب ولا فيه، هذا لا بأس. وأنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارا إلا إذا اضطرت للنهار لحاجتها تخرج في النهار فقط، وأما في الليل فلا. وأنها ما تذهب تحضر مثلا الأفراح ومثلا أفراح الأعراس أو غيرها، لا تلزم بيتها حتى تنتهي، حتى ما تذهب ولا للحرم ولا تأخذ عمرة ولا أي شيء، في بيتها حتى تنتهي عدتها. فدل على أن الكحل من الزينة، فتستعمل شيء تعالج عينها في غير الكحل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن المطلقة الأولى أنها ما تخرج، لكنها ليست كالمتوفى عنها، يجب عليها أن لا تخرج، لكن المطلقة الأولى أنها تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها ولا تخرج، هذا الأولى. فلذلك هذه المرأة التي طلقت طلاق بائن وأرادت أن تخرج من أجل أن تحضر جداد نخلة، فزجرها أحد الصحابة وقال لا أنت معتدة ولا تخرجين، ولكنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي، أذن لها بالخروج وعلل المصلحة في ذلك فقال اخرجي وجدي نخلك فلعلك أن تتصدقي، يعني حضور مثلا تحضر جداد نخلة لعلها أن يأتيها ناس من الفقراء وتتصدق، لأن يعني إذا كانت غير حاضرة هي الناس ما يتصدقون من مالها إلا بإذنها، فإذا كانت غائبة ما حصل، ربما يجي المحتاج ويجي الفقير ولا يعطون شيء لأنه ما يملكونه، لكن قال إذا حضرت أنت وروح حجز يمكن يجي إنسان محتاج يمكن يجي فقير إذا حضرتي تتصدقي، فإذا كان نظرا لهذه المصلحة فإنها تخرج، والأولى عدم الخروج، لكنه ما يلزم عدم الخروج المطلقة لأن هذه في المطلقة وليست متوفى عنها. المتوفى عنها أيضا كذلك في مثل هذه الحالة لو احتاجت فيجوز لها أيضا أن تخرج نهارا لا ريب. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. نعم. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. يعني هذا الحديث يدل على وجوب أنه يجب على المعتدة أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فلا تخرج حتى تنتهي عدتها إلا من ضرر. فقد أجاز العلماء إذا كان هناك ضرورة، مثل لو كان البيت غير ملك للزوج وغير مالك أيضا منافعه لهذه المدة، منتهية مثلا مدة الأجار وصاحب البيت أخرجه، فهذا عذر لها فيجوز أن تخرج إلى مكان آخر. أما إذا أمكن، سواء البيت ملك أو مستأجر، إذا أمكن ما يجوز لها أن تخرج، لا يجوز لها أن تخرج، لا بد أنها